صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم للشارب عليها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسايانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنها يا مصغر بجنبك همة، فالقام جرمهم عليك كبير. أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. مأثور. وأبا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول. والله أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا قرحا الفؤاد وضلعها يا مكسور يا وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى يا مثواه حيث محمد يا مقبويا يا واسأل بيوم الطاء يا في جدك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير والله طالت الغابة والقلب منا اشتعل نار كناك ما تدريش صاير يا من طب ودايا يا حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمار لطمات العين اعظم يا ابويا يا صالح مصيبه يا واسالها للشامات علي سيرها يا وسط المجالس باليتامى حيراها عرفون جدها ويا هي امها ومن ابوها وياهم اخوتها ومن هي يا وتوقف غريبه يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم ورد عن النبي محمد أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا حسين سبط من الأسباط صدق الرسول الكريم قبل أن ندخل في الموضوع ننبه على أن الليلة القادمة في الوقت المعتاد 8:30 يكون حوار مفتوح حول المحاضرات الماضية منذ الليلة 11 من صفر إلى هذه الليلة الحوار المفتوح حول المحاضرات يكون إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة في الوقت المعتاد إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد إذا نظرنا إلى كلمات العلماء الذين تناولوا حركة الحسين عليه السلام، فنرى أن هناك اختلافا في تحليل مشروع الحسين وفي تحليل حركة الحسين عليه السلام. فهل أن هذا الاختلاف يعني أن حركة الحسين عليه السلام لم تكن في إطار الأسس المنطقية للحركة والمشروع أم لا؟ هل هذا الاختلاف يكشف عن أن حركة الحسين لم تكن حركة مقنعة بحسب الموازين العقلية والمنطقية أم لا؟ نحن نستعرض الآن مجموعة من كلمات الأعلام الذين تناولوا حركة الحسين ومشروع الحسين عليه السلام. التحليل الأول أن حركة الحسين تتلخص في طلب إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الانتصار بجمع قليل من الرجال. هذه النظرية طرحها السيد المرتضى علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء في صفحة 177. ذكر السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله أن الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد: اختاروا مني ثلاث، إحدى ثلاث اختاروا مني، إما أن أرجع إلى المكان الذي جئت منه، أنا جئت من المدينة أرجع إلى المدينة، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية وهو ابن عمي ويرى في رأيه، أروح أبايع يزيد بن معاوية وهو ابن عمي ويحكم رأيه فيه، وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فلي ما لأهله وعلي ما عليهم، تختار واحدة من ثلاث. السيد المرتضى يكمل الرواية يقول: فبعث عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد يخبره بكلام الحسين، أن الحسين ترى ما عنده لا ثورة ولا حركة ولا شيء، حسين قاعد يقول يا تخلوني أرجع المدينة، يا تخلوني أبايع يزيد بن معاوية، يا أنه تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فلي ما لأهله وعلي ما عليهم. وصلت الرسالة إلى عبيد الله بن زياد، قال: الآن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي، أعرض عليه إما أن يأتيني صاغرا أو المناجزة، ما في الآن ما في مجال للخيار، إما أن يأتيني صاغرا، يأتيني أنا وليس يزيد بن معاوية، إما أن يأتيني صاغرا أو المناجزة. فرجع الجواب، عرف الحسين الجواب، الحسين اختار المناجزة. لماذا اختار المناجزة؟ لأنه علم أنه إن سلم نفسه ليد عبيد الله بن زياد تعجل الذل والعار، هكذا عبارة السيد المرتضى، تعجل الذل والعار، فطلب بالمناجزة إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما أن ينتصر بالقلة القليلة الذين كانوا معه. إذن تحليل السيد المرتضى وهو من أعاظم علمائنا أن قضية الحسين هي هذه، طلب إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو ينتصر بالقلة القليلة ممن كان معه. هذا التحليل الأول. طيب، التحليل الثاني الذي ذكره الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان. شيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن في الجزء الثاني من هذا الكتاب تعرض إلى حركة الحسين بالمناسبة، تعرض إلى تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال المستفاد من هذه الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه فيما يخاف منه على نفسه، بل يجوز للإنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه على نفسه، بل يجوز للإمام، يعني مو بس الإنسان العادي، بل يجوز للإمام أن يصالح الكفار أو البغاة إذا خاف من القتال على نفسه أو على المؤمنين ثم يستشهد، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، وكما صنع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم صفين، وكما صنع الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان صالحة. طيب يجي السؤال، فلماذا الحسين قاتل؟ ليش الحسين ما مشى على الصلح، صلح الحديبية، صلح صفين، صلح الحسن، ليش الحسين قاتل؟ يطرح هذا السؤال على نفسه ويجيب عنه نفس الشيخ الطبرسي، يقول إن الحسين لم يكن عالما بأنه سيخذله أهل الكوفة وأنه سيقتل، هذا عالم من علمائنا، والحسين ما كان يعلم بذلك، وغلب على ظنه. هو يحتمل في تفسير حركة الحسين وجهين، الوجه الأول أن الحسين غلب على ظنه أن أهل الكوفة لن يخذلوه، يعني سوف يبقون على نصرته، فلذلك قاتل، ظن بأنه ما رايح يقتلوه زين، ولا رايح أهل الكوفة يخذلونه، أو أن الحسين عليه السلام رأى أنه إن لم يقاتل قتله عبيد الله بن زياد صبرا، يعني يؤخذ أسيرا ويقتله عبيد الله بن زياد أسيرا صبرا، فتخلصا من الخزي والعار قاتل. إذن نلاحظ أن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان يلخص لنا القضية في مسألة عار، حسين حتى يتخلص من العار قاتل، لأنه لو لم يقاتل لقتله عبيد الله بن زياد صبرا، وفي ذلك الخزي والعار، تخلصا من العار قاتل، هي كلها تتلخص في هذه النقطة. هذا التحليل الثاني. التحليل الثالث، عندما نرجع إلى الوراء قليلا نرجع إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة، طبعا الشيخ المفيد علم الطائفة، شيخ الطائفة زين، لا غبار من ناحية الشيخ المفيد، يمكن نختلف في الشيخ الطبرسي بس ما حد يختلف في الشيخ المفيد، رأس الطائفة الإمامية، علم الطائفة الإمامية زين. شيخ المفيد كيف تناول الموضوع؟ الشيخ المفيد له كتاب المسائل العكبرية، يذكر في هذا الكتاب صفحة 69 يذكر هذه النقطة، سائل يسأله يقول له قام إجماعنا، وإحنا نقول الآن هالشكل، وقال يقول الشيخ المفيد ذاك الوقت قام إجماعنا، يعني إجماع الإمامية، فكيف أقدم علي بن أبي طالب على الخروج إلى المسجد في ليلة 19 وهو يعلم أنه سيقتل؟ أليس هذا إلقاء للتهلكة؟ سؤال الثاني يطرحه الشيخ المفيد، وكيف أقدم الحسين بن علي على الخروج إلى العراق وهو يعلم أن أهل الكوفة سيخذلونه وأنه سيقتل تحت أيديهم. بل يزيد نقطة يمكن أنت مو ملتفت إليها، يقول إذا كان الإمام يعلم بما كان وما يكون، أما كان يعلم أن الماء تحت ما يحتاج يروح المشرعة ويدري، بعد ما يحتاج يروح المشرعة ويقاتل حتى يحصل ماء، يحفر الأرض ويخرج الماء لكي لا يتلف نفسه وأهل بيته عطشا وظمأ، إذا كان يعلم بما كان وما يكون، أما كان يعلم أن الأرض تحت رجليه، أن الماء تحت رجليه، لو حفر لأخرج الماء وسقى نفسه وعياله وأنقذهم من التلف. فلماذا لم يحرك في ذلك ساكنا؟ هذا السؤال يطرحه الشيخ المفيد على نفسه يجيب عنه. لاحظ الأجوبة. الجواب الأول قال لم يقم إجماع على أن الإمام يعلم بما كان وما يكون. من يقول؟ ما يسلم بذلك وهو شيخ الطائفة الشيخ المفيد. لم يقم بذلك إجماع على أن الإمام يعلم بما كان وما يكون. نعم يعلم حكم ما يكون، يعني متى ما حدث شيء فهو يعلم بحكمه لأنه إمام، إمام الشريعة، فهو يعلم بأحكام الشريعة، ويعلم بما يكون في الجملة لا على سبيل التفصيل والتمييز. ولو قال قائل إن الإمام يعلم بأعيان ما يكون تفصيلا لم نصوبه، يعني هذا القول لا نراه صوابا لأنه ليس عليه دليل. زين، هذا الجواب الأول نفى أن الإمام، يعني ما سلم أن الإمام يعلم بما كان وما يكون. زين، الجواب الثاني قال أما بالنسبة للإمام علي عليه السلام كان يعلم أنه سيقتل في الجملة ويعلم أن قاتله فلان، ولكن لم يكن يعلم بوقت قتله، يعني أن تلك الليلة هي ليلة مقتله، ما كان يعلم بذلك. ثم يجي للحسين عليه السلام يقول وكذلك الحسين ما كان يعلم بأن أهل الكوفة خاذلوه، وما كان يعلم بأن الماء تحت يديه وتحت رجليه، ولو كان يعلم لم يكن قادرا على استخراج الماء، لأنه ما كان عنده أدوات تمكنه من استخراج الماء من تحت رجليه، وإن كان عالما بوجود الماء تحت رجليه جوز ما كان يتمكن، لا الوقت يسمح له، لا عنده أدوات لاستخراج الماء. على أي حال، الجواب الأساسي الذي على أساسه يحلل، هذا الذي يهمنا، يحلل حركة الحسين عليه السلام، يقول نقول فيه لو أن الحسين كان يعلم بأنه سيخذل من قبل أهل الكوفة، مع ذلك نقول إن الله أمره بالصبر على الشهادة والاستسلام فامتثل أمر الله تعالى، لأنه إذا صبر على الشهادة سينال درجة لا ينالها بدون ذلك. وهذا نفس الجواب عن الإمام علي، لو افترضنا أن الإمام علي يعلم أن تلك الليلة مقتله، مع ذلك خروجه ليس إلقاء للنفس إلى التهلكة، وإنما لأن الله أمره بالصبر على الشهادة والاستسلام لها فامتثل ما أمره الله به. إذن تحليل الشيخ المفيد يرشدنا إلى أن المسألة مسألة أمر إلهي، أن الله تبارك وتعالى أمره بأن يقدم على الشهادة وأن يصبر عليها لكي ينال درجة عند الله لا ينالها إلا بذلك. طيب، هذه عدة تحليلات لحركة الحسين. من واحد يقرأ التحليلات يقول إذن حركة الحسين مي واضح أنها منطقية، هذا الشيخ المفيد يقول كذا، هذا الشيخ سيد المرتضى يقول كذا، هذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان يقول كذا، كيف نحن نصل إلى مسألة أو تحليل منطقي لحركة الإمام الحسين عليه السلام؟ حتى أن الشيخ نعمة الله نجف آبادي كتب كتابه الحسين الخالد أو الحسين الشهيد الخالد، يقول الحسين قام لطلب إقامة حكومة إسلامية، لكنه فوجئ بخذلان أهل الكوفة له وانتهت القضية بقتله. نحن ماذا نقول؟ باختصار أتكلم، لا أطيل عليكم لأنكم متعبون. عندنا هنا عدة تعليقات، لاحظوا معي. تعليق الأولى، مسألة أن الإمام يعلم بما كان وما يكون التي شكك فيها الشيخ المفيد وبعض العلماء من بعده، موجود فيها روايات حتى في الكافي اللي هو قبل الشيخ المفيد، يعني الشيخ الكليني كتب الكافي قبل أن يوجد الشيخ المفيد، وكان الكافي بين يدي الشيخ المفيد، وفيه روايات في نفس الكافي. إذا ترجعون في الجزء الثاني من الكافي توجد روايات صفحة 238 على روايات صحيحة، طبعا ما أقول روايات محل خلاف، روايات صحيحة عن الصادق عليه السلام: إن عندنا علم ما كان وما يكون وما هو كائن. لعل الشيخ المفيد لا يراها صحيحة، ولكن هذه روايات موجودة سبقت وجود الشيخ المفيد، يعني المسألة مو مستحدثة، مو جاءت بعد المفيد، لا، سابقة على المفيد. ويوجد في بصائر الدرجات مجموعة روايات تؤكد ذلك، يمكن الرجوع إليها. زين، هذه التعليقة الأولى. تعليقة الثانية، عندما نراجع مجموع ما صدر عن الحسين، ما هي الأقوال والكلمات التي صدرت عن الحسين عليه السلام؟ الحسين عليه السلام يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الحسين يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه. الحسين يقول: وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الحسين يقول: ألا ترون إلى البدعة قد أحيت وإلى السنة قد أميتت. وهكذا الأقوال، افترض بعضها ما ثبت، بس المجموع قطعا بعضه ثابت. إذا قرأنا المجموع بما هو مجموع، نفهم أن للحسين مشروعا إصلاحيا، ما كان خروجه اعتباطا، ما كان خروجه عفويا، أكو مشروع إصلاحي خطط له، تكلم فيه، شرحه، أوضح أهدافه. إذا قرأنا المجموع مما صدر عن الحسين ونسب للحسين، يحصل لنا يقين بأن هناك مشروعا إصلاحيا واضح الأهداف بالنسبة إلى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مو محل نقاش، أكو مشروع إصلاحي. لا يمكن رفض هذه الروايات كلها اللي تحدث فيها الحسين عن مشروعه وعن أهدافه وعن غاياته، كلها تؤكد أن هناك مشروعا إصلاحيا خطط له ووضع أهدافه. زين، هذه التعليقة الثانية. نجي للتعليقة الثالثة والأخيرة، ركزوا عليها. هناك مرحلتان في حركة الحسين. المرحلة الأولى رفض البيعة، وهذه أعلنها من يوم هو في المدينة، مو شيء جديد، يعني مو يوم وصل العراق، لا، من الأول، من يوم هو في المدينة أعلن رفضه لبيعة يزيد بن معاوية. فإذن الثورة، الحركة، يتتلخص في الرفض. الرفض أعلنه منذ أن كان في المدينة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، بعد أن خرج الحسين من مكة إلى كربلاء، ما الذي حصل؟ شوف، لاحظوا هذا الوقت الحرج، كل المؤرخين من الشيعة من السنة من كل شيء، كل المؤرخين وأجمع عليه العلماء أن الحسين بعد أن وصل قريبا من العراق أدرك أمرين. أدرك أن أهل الكوفة شنو؟ خذلوه. ما يحتاج يقول الطبرسي ظن، ظن شنو ظن؟ هو علم قبل أن يصل، ما يحتاج له كلام. هذا أمر أجمع عليه المؤرخون، لا معنى لدعوى أنه ما كان يعلم وكان يظن كما في عبارات سيد المرتضى أو عبارات الشيخ الطب. أبدا، الحسين علم بمقتل مسلم بن عقيل قبل أن يصل، وعلم بأن أهل الكوفة خذلوه قبل أن يصل، وعلم بأنهم خرجوا جيوشا لعبيد الله بن زياد قبل أن يصل، كل ذلك علم به. خلينا من الإمام ما يعلم ما كان وما يكون، افترض مو إمام، افترض ما عنده علم ما كان وما يكون، واحد عادي، بس هو علم قبل أن يصل إلى العراق، علم، علم أن أهل الكوفة خذلوا، علم أن مسلم قتل، علم أن هناك جيشا كبيرا خطط له عبيد الله بن زياد لمواجهته، كل هذا علم به، حتى لو إنسان عادي العلم حصل له قبل ذلك، فلماذا واصل الطريق؟ ولماذا أصر على مواصلة الطريق مع أنه علم بخذلان الأرضية التي كان يستند إليها، علم بخذلانها وتراجعها، لماذا واصل الطريق؟ طيب، هذه المفردة الأولى التي علم بها. المفردة الثانية، الناس تفرقوا عنه. المؤرخون أجمعوا على أن الحسين تفرق الناس عنه، كان معه آلاف، سافترض العدد مبالغ فيه، بس معه عدد، وأنه لما وصله خبر مسلم وعرف من معه شنو؟ تفرقوا عنه، ولم يبق معه إلا 72 من غير بني هاشم والبقية من بني هاشم، على أكثر الروايات 120، يعني المجموع من بني هاشم ومن غيرهم 120 شخص. طيب، فلماذا أقدم وقد تفرق عنه الناس وكان بإمكانه أن يرجع؟ المسألة تحتاج إلى تحليل، وأنه غلب على ظنه وبعدين تفاجأ، ما فيها تفاجأ، لا تفاجأ ولا غلب على ظنه، ولا أنه الإمام ما يعلم ما كان، افترض الإمام ما يعلم بس هو علم، علم أن أهل الكوفة خذلوه، علم أن هناك جيشا لقتاله، علم أن الناس تفرقوا عنه، ومع ذلك أصر على مواصلة الطريق. لماذا؟ لماذا أصر على مواصلة الطريق؟ هل من المعقول أن الحسين بعد ذلك واصل حتى يقيم حكومة؟ يعني حكومة تصير بشهر وشهرين وبمئة وعشرين شخص، هذا يدخل في عقل من؟ يعني لنفترض أن الحسين رجل عادي بس كان يفهم الأمور على الأقل، لا يمكن لشخص يخطط لإقامة حكم في ذلك الوقت أن يقيمه بهذه العجلة، صح؟ 120 شخص أريد يقيم حكم، ما يمكن، هذه ما تدخل في عقل، بحسب الحسابات المنطقية لا يمكن أن نتصور عقلا أن الحسين بعد أن علم بكل ذلك أصر على مواصلة الطريق من أجل إقامة حكم، فإن إقامة الحكم تحتاج إلى عدة، تحتاج إلى عتاد، تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى أن يرسل رسل إلى الأمصار، يحتاج إلى سنين حتى يهيئ الأمر كذلك، لا يمكن بعجالة شهر أن يحقق ذلك، هذا أمر لا يقبله العقل، لا يقبله المنطق السليم. إذن ما هو الهدف؟ والحسين ليس إنسانا عاديا، الحسين عاشر أباه وعرف قيادته، وعاشر أخاه وعرف قيادته، بل رأى الأوضاع المتقلبة منذ مقتل أبيه إلى مقتله، فهل يمكن أن يقدم مع معرفته بالأوضاع ومعرفته بالأمور؟ هذا غير ممكن. إذن القراءة المشهورة لحركة الحسين هي القراءة المنطقية، أن الحسين قدم دمه قربانا للمبادئ، أن الحسين يعلم بقتله، يعلم بالخذلان، يعلم بكل ذلك، قدم دمه بكل شجاعة وبكل شهامة وبكل تضحية وبكل إرادة، قدم دمه قربانا لمبادئه. رأى أنه لا سبيل إلى تحريك إرادة الأمة، ولا سبيل إلى إيقاظ ضمير الأمة، ولا سبيل إلى تنبيه الأمة لقيمة المبادئ وقيمة القيم إلا بتضحيته وبتقديم دمه. هذا هو. إذن القراءة المشهورة بين علماء الشيعة أن الحسين يعلم، حتى لو ما كان إمام، إنسان عادي، هو علم أن الحسين يعلم بأنه سيقتل ويعلم بخذلان الناصر، ومع ذلك أقدم على المعركة بقوة إرادة، بقوة تحدي، بعزم وصبر وحزم. إنما أقدم على ذلك لعلمه أن الانتصار للمبادئ لا يكون إلا بهذا الطريق، وأنه لا يمكن إيقاظ ضمير الأمة وتحريك إرادتها إلا بهذا الطريق. ولذلك ورد عنه في خطاباته صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ألا وإني زاحف، أنا ما أنا متردد، أنا ماشي، ألا وإن، مو بس أنا بنفسي، لا حتى بأسرتي. إذا واحد بالمنطق الاعتيادي، أكو واحد يقدم أسرته للموت؟ ما يقدم أسرته، يقول لك خلي الموت يصير علي، قال أسرتي تسلم. مع ذلك لا، رأى أن الهدف أكبر، الهدف أكبر منه، أكبر من أسرته وأكبر ممن معه. الهدف يحتاج إلى هذه التضحية الجماعية، التضحية العامة، وقد عبر عنها بكل وضوح: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، زاحف بها مع قلة العدد وخذلان الناصر. وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الحسين بن علي، القراءة المشهورة لحركته هي القراءة المنطقية، شخص أقدم على بذل دمه ودم أهله وأسرته لأنه رأى أن الانتصار للمبادئ لا يتحقق إلا بذلك. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، والعقيلة زينب. أكثر إنسان عرف أهداف الحسين العقيلة زينب، أعظم إنسان عرف حقيقة حركة الحسين، حملت أهدافه، صارت شريكة نهضته، صارت اللسان المعبر عنه. زينب عندما وقفت أمام عبيد الله بن زياد وقال لها: الحمد لله الذي قتل أخاك والعترة المرد من أهل بيتك، قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. وعندما وقفت أمام يزيد بن معاوية قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، ألم تقرأ قول الله تعالى: إنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. زينب، وما أدراك ما زينب، حملت المسؤولية وقارعت الأعداء وخطبت في مجالس الظلمة وشرحت أهداف ثورة أخيها الحسين عليه السلام، وتقلدت خطر هذا الموقع بكل بسالة، بنت علي وفاطمة بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. تحملت زينب، مو فقدت أخاها فقط، حتى أولادها، أولادها أفلاد كبدها فقدتهم شهداء في كربلاء، ولكنها لم تذكر أولادها في كلمة واحدة ولا يوم. شوف هذا المؤرخين أمامك، ولا مؤرخ قال أن زينب نعت أولادها أبدا، أولادها أفلاد كبدها قتلوا، ما نعتهم ولا ذكرتهم، ولا يوما من الأيام بكت عليهم. لم يكن في ذهن زينب إلا الحسين الحسين الحسين، لأن مشروعها مع الحسين، لأن نهضتها مع الحسين، لأنها عرفت أن النتيجة والمحورية هي في الحسين عليه السلام، فما كانت تذكر إلا الحسين، وما كانت تندب إلا الحسين، وما كانت تهتف إلا باسم الحسين عليه السلام. وعلى بعض الروايات طلبت من السجاد أن يطلب من النعمان بن بشير أن يمر بالركب على كربلاء لنجدد عهدا بأحبتنا وأعزائنا، فجاءوا إلى كربلاء، نزلوا في ذلك الوادي، أقبلت العقيلة زينب أقبلت إلى قبر أبي عبد الله الحسين، جلست عنده، وضعت يديها على القبر تتكلم، امرأة واصلة لأخيها، قبر أخيها القتيل، قبر أخيها الشهيد، وقد تحملت المصاعب 40 يوما، ماذا عساها أن تقول؟ ماذا عساها أن تعبر؟ كأني بها أمسكت بالقبر ونادت أخي حسين، حبيبي يا حسين، يا حسين من أنت اللي جبتني، يا حسين. عتاب، عتاب أخت لأخيها، عتاب حزن وكآبة، عتاب بوح وآهات، يا حسين من أنت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني. شنو صار؟ انهض يا أخويا وشوف متني، انهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. ترضى وانت ابو الغيرة؟ ترضى وانت صاحب الحمية؟ ينهال علي زجر بصوته يمينا شمالا، ومصيبتا بعد بعد عند زينب آه أخرى، ابن أخي أين دفنت حبيبي أبا الفضل العباس؟ هذا قبر أخي الحسين، هذا قبر علي الأكبر، هذا قبر القاسم، لكن أنا أريد حبيبي أبا الفضل العباس، أين دفنته يا ابن أخي؟ قال تعالي معي، ترى زينب ما تقدر تمشي على رجلها، زين بالمصائب هدت بدنها، المصائب أوجعت بدنها، ما تقدر تمشي على رجلها، يمسك زين العابدين بيديها وجابوها الحزينة الكئيبة. وين جابوها؟ إلى المشرعة. يا عقيلة النساء، هذا قبر أبي الفضل العباس. الله أكبر، الله أكبر. ها، كأني بها انكبت على القبر. أخي، ترى العباس تربية زينب. ها، زينب أكبر من العباس بسنين كثيرة، العباس طفل تربى على يدي العقيلة زينب، ولذلك تحبه، تحنو عليه، تحن إليه. كأني بها انكبت على قبره ونادت: وأخاه وعباسا. يصور لنا الشاعر، ها، شنو قالت يوم وقفت عند قبر أبي الفضل؟ ش قالت؟ أنا منين، أنا منين أبو فاضل أجعده، أنا منين أبو فاضل أجعده وركب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم صارني بشدة، وقل الحرم صار يا يا يا صار بشدة. يا ويا، خذوا لكم أنتم، خذوا، خذوا من هذا التراب، تراب قبر الحسين، تراب قبر أبي الفاضل، خذوه إلى المدينة، خذوه إلى أم البنين، خذوه إلى بني هاشم، خذوا لك أيام من دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفر. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباء. إن شاء الله الليلة القادمة يكون حوار مفتوح، إن شاء الله تحضرون للمشاركة في الأسئلة والمناقشة، موفقين إن شاء الله في الوقت المعتاد الساعة 8:30. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين.